الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، كنا نتكلم عن النهي وانقسامه إلى نهي مولوي ونهي إرشادي، وذكرنا معنى النهي المولوي ومعنى النهي الإرشادي، وذكرنا أيضا ما يترتب على كل واحد منهما من حيث العقل. وكذلك، السلام عليكم ورحمة الله، ذكرنا أقسام النهي الإرشادي. بقي أن نبحث عن أن ما مقتضى الأصل في النهي الصادر من الشارع ما هو؟ هل الأصل في النهي الشرعي أن يكون نهيا مولويا؟ إلا إذا وجدت قرينة على الإرشاد، بحيث يكون النهي الإرشادي هو المحتاج إلى قرينة، وإلا فالنهي بدون قرينة يحمل على النهي المولوي. هل هكذا أو لا؟ ما هو مقتضى الأصل في النهي؟ حب، أولا، ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ وثانيا، ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في أن هذا النهي هل هو مولوي أو إرشادي؟ الأصل العملي ماذا يقتضي؟ أما فيما يتعلق بالأصل اللفظي فلا إشكال ولا شك في أن مقتضى الأصل اللفظي هو أن النهي نهي مولوي. كل نهي يصدر من الشارع الأصل الأولي فيه هو أنه زجر من قبل الشارع وردع من قبل الشارع بالنسبة للمكلفين عن ذاك العمل. ونقصد بالأصل اللفظي أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، فإن المدلول التصوري للنهي كما قلنا بالأمس عبارة عن الزجر. يعني عندما نسمع النهي، العربي عندما يسمع النهي سواء مادة النهي أو صيغة النهي، ماذا يأتي إلى ذهنه بدوا؟ يأتي إلى ذهنه الزجر، صورة الزجر عن هذا العمل. هذه الصورة تأتي إلى ذهنه، ما تأتي إلى ذهنه صورة شيء آخر. فالمدلول التصوري للنهي مادة وصيغة هو الزجر. خب، حينئذ يبقى أن المدلول التصديقي للنهي ما هو؟ يعني المتكلم الذي تكلم بهذا النهي وتفوه به، ماذا كان مراده الجدي من وراء هذا الكلام؟ هل كان مراده الجدي حقيقة أن يزجر المخاطب، أن يزجر السامع عن هذا العمل؟ هذا كان هو الهدف الأصلي، أراد أن يبعده ويفصله ويجنبه هذا العمل ويردعه، أم كان، سلام عليكم ورحمة، أم كان مراده الجدي من التفوه بهذا الكلام، سلام عليكم ورحمة الله، الإرشاد إلى شيء آخر، الإخبار عن شيء آخر. طب المدلول التصديقي الجدي، السلام عليكم ورحمة الله، إذا دار أمره بين أن يكون عبارة عن الزاجر أو الإخبار، ومقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مقتضى هذا الأصل هو أن يكون المدلول التصديقي عين المدلول التصوري متطابقا مع المدلول التصوري. خب المدلول التصوري للنهي قلنا عبارة عن الزجر، والأصل في النهي أن يتطابق مراد المتكلم من النهي يتطابق مع معنى النهي. ظاهر حال كل متكلم هو أن مراده من الكلام مطابق لمعنى كلامه. معنى كلامه في اللغة هذا، مدلول كلامه في اللغة هذا الزجر. هو مراد من النهي شنو؟ الزجر لو الإخبار؟ ظاهر حاله هو أن مراده أيضا متطابق مع معنى كلامه. هذا نسميه أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الجدي للمتكلم والمدلول التصوري لكلامه، أو قل أصالة التطابق، السلام عليكم ورحمة الله، بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام إثباته يعني حكي يدل على زجر، لأن النهي في اللغة، في لغة العرب، مادة وهيئة معناها الزجر، فكلامه يدل على هذا الإثبات زجر. الثبوت يعني ما في نفسه وما في قرارة نفسه وما يريده واقعا وجدا، ما هو؟ هل هو الزجر أو إخبار عن شيء آخر، إرشاد؟ خب الأصل في كل متكلم عاقل، إلا إذا أكو قرينة على الخلاف، وإلا الأصل الأولي في كل متكلم يتكلم على على على وفق موازين المحاورة، على وفق النظام الذي والمنهج الذي عينه اللغة ويعينه أبناء اللغة، الأصل في هذا كل متكلم أن يطابق مراده مع معنى كلامه. أما أن يكون معنى كلامه شيئا ويكون مراده شيئا آخر، هذا خلاف الأصل، الخلاف القاعدة الأولية. هذا هو المقصود من التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذن هنا بما أن النهي الذي صدر من فم هذا المتكلم، هذا النهي له معنى في اللغة معين وهو الزجر، هذا معناه، هذا الذي أتى إلى ذهن السامع عندما سمع النهي، فالمدلول التصوري هو الزجر. أما أن مراد المتكلم من هذا أيضا هو الزاجر حقيقة، أو أن مراده الإخبار والإرشاد، هو الأصل فيه أن يكون مراده أيضا هو الزاجر. إذن فأصالة التطابق تقتضي حمل النهي على كونه نهيا مولويا. الإرشاد بحاجة إلى قرينة، أن يكون مراد المتكلم جدا من هذا النهي هو الإرشاد إلى مطلب والإخبار عن شيء، هذا يحتاج إلى قرينة، لأن الإرشاد معناه يعني عدم تطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، وعدم التطابق خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينة. خب هذه القرينة التي يحتاج إليها النهي لكي يحمل على كونه إرشاديا، السلام عليكم ورحمة الله، هذه أيضا تختلف. القرينة التي بموجبها نحمل النهي على كونه إرشاديا ونصرفه عن معناه الأولي وهو الزاجر، هذه القرينة تختلف. قد تكون هذه القرينة عقلية أو وجدانية، كما مثلا في النهي عن معصية الله، لو ورد النهي عن معصية الله لا تعصي الله مثلا، لا تتعدى حدود الله، والنهي عن التعدي حدود الله، تجاوز حدود الله، أو قل النهي عن معصية الله، هذا النهي ليس نهيا مولويا قطعا. بل هو نهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى حكم العقل. العقل هو الذي يحكم بأن معصية الله قبيحة وينبغي أن لا تصدر من الإنسان، وإذا صدرت فهو يستحق العقاب. العقل هو الحق بهذه الأمور، العقل الذي يحكم بحق الطاعة وبثبوت مولوية للمولى علينا وبوجوب إطاعته، يحكم أيضا بحرمة عصيانه، يحكم بقبح عصيانه. فهناك حكم عقلي مسبق وهو قبح عصيان المولى. النهي عن العصيان هم إرشاد إلى هذا الحكم العقلي. لا يمكن أن يكون هذا النهي مولويا. ما هي القرينة التي توجب أن نحمل هذا النهي على كونه نهيا إرشاديا وليس نهيا مولويا؟ القرينة إما قرينة عقلية أو قرينة وجدانية. القرينة عبارة عن لزوم التسلسل، لو حملنا هذا النهي على كونه نهيا مولويا، يعني مثل النهي عن الكذب، كيف النهي عن الكذب نهي مولوي؟ حرمة الكذب حرمة شرعية، نهي مولوي. حرمة معصية الله هم لو حملناها على أنها حرمة شرعية مثل حرمة الكذب. إذن راح صار عندنا نهيان، نهي عن الكذب ونهي عن معصية الله في الكذب، بأنها لا تعصي الله، هذا النهي أيضا حملناه على أنه نهي مولوي، هم صار مثل لا تكذب. خب هذا النهي عن معصية الله أيضا يحرم عصيانه، عصيان هذا النهي أيضا يحرم. هاي الحرمة أيضا المفروض أنها حرمة مولوية، فصارت حرمة ثالثة. هاي الحرمة الثالثة أيضا عصيانها حرام كالحرمات السابقة، فجاءت حرمة رابعة، وهكذا تتسلسل الحرمات والنواهي الشرعية المولوية إلى ما لا نهاية لها. تسلسل مدور. نعم أعادة التسلسل، كما قالوا في أطيعوا الله، في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أليس قالوا الأمر هنا أمر إرشادي وليس أمرا مولويا للزوم التسلسل؟ كذلك في النهي عن معصية الله أما كفر، لا تعصي الله، إذا ورد هكذا نهي في لسان الشارع لا تعصي الله، فهذا النهي نحمله على أنه إرشاد وليس نهيا مولويا. ليش؟ لأن إذا كان هذا النهي مولويا فعصيان نفس هذا النهي هم حرام. خب هاي الحرمة أيضا عصيانها حرام، هاي الحرمة الثالثة أيضا عصيانها حرام، هاي الحرمة الرابعة أيضا عصيانها حرام، وهكذا صير عندنا حرامات كثيرة لا متناهية، أو حرمات كثيرة، محرمات كثيرة لا متناهية. فيلزم من حمل النهي هنا على كونه نهيا مولويا يلزم التسلسل، حينئذ لزوم التسلسل إما أن نقول عنه أنه محال عقلا كما قالوا، هو المتعارف أنه التسلسل محال، حتى في مثل هذه الأمور الاعتبارية. فتكون القرينة عقلية وهي عبارة عن استحالة التسلسل. باعتبار أن العقل يحكم باستحالة التسلسل إذن فهذه قرينة عقلية على أن هذا النهي ليس نهيا مولويا بل هو نهي إرشاد. وإما أن نقول كما كان يقول سيدنا الأستاذ الشهيد أنه التسلسل في مثل هذه الأمور الاعتبارية ليس محالا، التسلسل إنما هو في الوجودات الخارجية كما في تسلسل الممكنات بدون أن أن أن أن تنتهي إلى واجب الوجود بالذات، ذاك محال. أما الأمور الاعتبارية مثل الوجوب والحرمة ماكو استحالة عقلية في تسلسلها وعدم انتهائها إلى ما لا نهاية، فلا تكون القرينة حينئذ عقلية، لكن قرينة وجدانية تصير باعتبار أنه حتى لو كان وجود نواهي غير متناهية ممكنا وليس مستحيلا لكنه خلاف الوجدان، يعني الوجدان يحس بأنه في مثل لا تعصي الله لا توجد نواهي عديدة لا متناهية، صح؟ إذا هم وجدت ماكو محذور عقلي مو مستحيل لكن ما موجود، يحكم الوجدان بأنه لا توجد نواهي عديدة غير متناهية، فالقرينة تصير وجدانية. ولذا قلت إما عقلية أو وجدانية، أي إما وإما، باعتبار أنه التسلسل في المقام إما أن نعتبره مستحيلا فتكون القرينة عقلية وهي حكم العقل باستحالة التسلسل، وإما أن تكون القرينة وجدانية إذا لم نقل بأن التسلسل في هذه الأمور مستحيل لكن ماكو بالأخير وجدانا لا يوجد تسلسل، لأن نشعر وجدانا بأنه لا توجد نواهي غير متناهية فعلا في لا تعصي الله والنهي واحد. قد يقول القائل يجيبكم يقول لا عقاب واحد لأن هذه النواهي غيرية مو نفسية بس نواهي عديدة. الآن كلامنا ليس في النفسية والغيرية، الآن كلامنا في المولوية وإرشادية. مولوي قد يكون غيري، بالأمس قلنا أن النهي المولوي قد يكون نهيا نفسيا وقد يكون نهيا غيريا. النهي الغيري أيضا مولوي بناء على أن مقدمة الحرام حرام شرعا، ومقدمة الحرام نهيها غيري لكن مع ذلك نهي شرعي مولوي. إذا قلنا بأن مقدمة النواهي تكون غيرية إذا لم نقل بالتسلسل ولم نقبل هذه القرينة، خب المفروض إذا حملنا على المولوي يقول يصير غيري بعد، يعني لا يوجد عقوبات كثيرة، عقاب واحد لأنه يوجد منهي عنه نفسي واحد وهو الكيد، وتوجد نواهي عديدة غير متناهية غيرية. تقبلون بوجود هذه النواهي الغيرية الشرعية المولوية أو لا؟ إما تقولون لا مستحيل عقلا فيصير قرينة عقلية، أو لا تقولون حتى إذا مو مستحيل لكن ما موجود قطعا نقطع نحن لا بحكم وجداننا بعدم وجود نواهي كثيرة وإنما هو نهي واحد، فتكون القرينة وجدانية. خب فإذن قد تكون القرينة التي بموجبها نحمل النهي على الإرشاد هكذا عقلية أو وجدانية كما مثلنا، وقد تكون القرينة لا عقلية ولا وجدانية وإنما ارتكازية عقلائية كما في النهي الصادر من المولى في مورد توجد سيرة عقلائية في ذاك المورد أو يوجد ارتكاز عقلائي في ذاك المورد على طبق هذا النهي الصادر من المولى. افرضوا اذا نهى الشارع عن تصديق غير الثقة، والتصديق غير الثقة هم العقلاء، هم من قاعهم سيرتهم على ان لا يصدقون الانسان الكذاب الذي لا يثق بكلامه، هم العقلاء هم ما يصدقون. فهناك سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي على عدم تصديق غير الثقة. فإذا ورد النهي في مثل هذا المورد اللي أكو سيرة أو ارتكاز على طبقة مطابق إليه، فوجود هذه السيرة أو هذا الارتكاز في هذا المورد قرينة عقلائية على أن النهي الذي صدر من المولى هم إرشاد إلى هو هذا المطلب اللي أم العقلاء يمشون عليه، وليس تأسيسيا هذا النهي، إرشاد إخبار إلى أنه هو مثل ما تتسوون يعني. هذا حكم من الشارع. نعم حكم من الشارع. لا لا لا لا لا هنا مو عاطل عقلاء. لا لا لا لا إرشاد أمس عرفنا النهي الإرشادي. النهي الإرشادي إخبار، إخبار يا قاعدة إيه المولوي إيه. إذا قبلنا هاي القاعدة، هاي القاعدة معناها هذا، إذا قبلنا بها طبعا لا نقبل بهاي القاعدة، لكن إذا قبلنا بها معناها أنه كل ما حكم العقل بقبحه الشارع أيضا يحكم حكما مولويا على طبقه، حكم مولوي، حكم مولوي يحكم. لا لا احنا لم نقل، قلنا قد نحمل نهي الشارع على كونه ارشادا الى مطلب، وقرينتنا على هذا الارشاد هو قرينة عقلية كما مثلنا بمثال لا تعصي الله. هناك حتما نحمل النهي على أنه إرشاد، لأنه إذا حملنا على المولية يلزم التسلسل، والتسلسل محال عقلا أو ما موجود وجدانا، فإما محال عقلا كما قال المشهور أو ما موجود وجدانا كما قال سيدنا الأستاذ الشهيد، ولكن حتى إذا مو محال لكن ما موجود وجدانا نشعر أنه ماكو نواهي غير متسلسلة لا متناهية. هذا العقل يحكم شرعا. إيه لا ماكو ملازمة. لا العقلاء نفس الشيء، قد العقلاء يحكمون والشارع هم يحكم، قد لا العقلاء يحكمون والشارع أيضا يرشد إلى نفس هذا، قد لا العقلاء يحكمون والشارع يشجب يخالفهم يشجب عملهم، فالعقلاء يعملون بالقياس الشارع ما يقبل، العقلاء يترابون يتعاطون الربا، الشريعة شبجة مو دائما ماكو ملازمة. خب فقد تكون القرينة هكذا، قد تكون هم عقلائية كما قلنا، قد تكون القرينة عبارة عن ضرورة فقهية معينة أو تسالم فقهي معين موجود في ذاك المورد، أو نكات أخرى قد تتوفر في الدليل الذي يرد فيه النهي فتكون هذه النكات قرينة على أن هذا النهي إرشاد. افرضوا من قبيل النكتة الموجودة في النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو النهي عن الصلاة في النجس، أو النهي عن الصلاة في الحرير، أو النهي عن الصلاة في الذهب، هذه النواهي نحملها على الإرشاد ليست نواهي مولوية. والنكتة التي توجب حمل النهي في هذه الموارد على الإرشاد ها؟ لا النكتة في حمل هذا النهي على أنه إرشاد إلى أن هذه الأمور مانعة عن صحة الصلاة، ما لا يؤكل لحمه جلد النمر مثلا هذا مانع عن صحة الصلاة، النجاسة في البدن أو اللباس مانع عن صحة الصلاة، الذهاب مانع عن صحة الصلاة، الحرير مانع عن إرشاد إلى مانعية هذه الأمور عن الصلاة. ما هي النقطة التي توجب حمل النهي على كونه إرشادا إلى المانعية وليس نهيا مولويا؟ النقطة هي أن النهي لم يتعلق بذات الصلاة، قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، النهي ورد عن إيقاع الصلاة في هذه الأمور، فيبين أن هذه الأمور هي المانعة عن صحة الصلاة، لم يتعلق النهي بذات العمل بذات الصلاة كي يكشف عن وجود مفسدة في الصلاة بذاتها، وإنما النهي نهي عن إيقاع الصلاة في هذا اللباس المتخذ من الحرير أو المتخذ من الذهب أو المتخذ مما لا يؤكل لحمه، نهي عن إيقاع الصلاة في هذا اللباس، فيبين أن المشكلة مشكلة اللباس مو مشكلة الصلاة، هذا اللباس مانع عن صحة الصلاة، فيكون هذا النهي إرشادا إلى المانعية بعد ما يدل، ليس لا يكون ظاهرا في الحرمة، فلو أن واحد أحدا صلى في الحرير أو صلى حرير ذهب بالنسبة للرجال حرمة ذاتية هم إليه ما نشعر نجس، صلى في النجس، صلى في ثوب النجس أو صلى في جلد النمر، لم يرتكب حراما، إثم ما مسوي، وإنما صلاة باطلة، عليه أن يقوم ويصلي مرة أخرى، ولا حرام إثم معصية ما مسوي بحيث يعاقب، لو صلى في جلد النمر ثم بدل وصلى في ثوب صحيح فهو ما مسوي معصية لا يعاقب. اي بالامس قلنا هم ذكرنا يقوم يحتاج الى دليل، اي يعني اذا حملناه على الكراهة بعد مو ارشاد، كراهة شرعية مو ارشاد، بالامس ذكرنا عندما عرفنا النهي المولوي والنهي الارشادي الكراهة أيضا داخلة في قسم النهي المولوي، قلنا النهي المولوي هو أن يزجر الشارع حقيقة، يزجر المكلف عن عمل معين، حينئذ هذا الزجر إما إلزامي أو زجر غير إلزامي، زجر غير إلزامي هو الكراهة، ولكن بالأخير زجر يريد يبعدك، مطلوبه ومقصوده ومراده الجدي أن يبعدك عن هذا العمل، بس هذا الإبعاد مو إبعاد واصل إلى درجة الإلزام، لا يحبذ لك أن تترك، بس يحبذ لك أن تترك، فهو مولوي يعني يعمل مولويته عليك ويريد منك أن تترك هذا العمل، لكن يريد منك أن تترك، لكن هذا مو فد إلزام من قبله، وإنما يقول لك مستحسن في نظري أن تبتعد عن هذا العمل، فهو على كل حال مولوي. مو إرشاد بعد مولوي، مولوي مو إرشاد، الإرشاد في النقطة المقابلة، الإرشاد عرفناه بالأمس هو النهي الذي ليس فيه زجر من قبل المولى أبدا، لا زجر إلزامي ولا زجر غير إلزامي، مراد أصلا مو إبعادك، مراد أنه يخبرك، من يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه ليس مراده إبعادك عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، مو مثل لا خب هاي القرينة اللي ذكرناها الآن، هاي القرينة توجب أن لا نحمل النهي على الكراهة، إرشاد يصير تفا نعم إخبار إرشاد مو مراد الزاجر والرادع والإبعاد، مراد أن يخبر ترى إذا صليت صلاة الظهر مالتك صليتها في جلد النمر هاي الصلاة مو مقبولة عندي باطلة، هذا إخبار عن هذا المطلب. المدود تصغير إخبار مو زاج ايه بالامس قلنا يعني فرق النهي الارشادي، امس قلناه بعد اليوم ما كررت انا، فرق النهي الارشادي عن النهي المولوي فرقه في المدلول التصديقي الجدي، والا المدلول التصوري ما لهم شيء واحد. الهدف النهائي هو عباره عن الذهن والرد في المولوي، اما في الارشاد لا، الهدف النهائي الاخبار. في الارشاد الاخبار، بالارشاد بعد شلون يصير الهدف النهائي الزاجر بعد يصير مولوي، هذا مو ارشادي. نعم بعض المكروهات موجوده في الصلاه مثلا كراهه العبث من ناحيه او كذا، مثلا موجوده في الكراهه بعد مولويه مثلا يصير اكو يجي نهي يرشد الى ان الصلاه مع العبث مثلا ما راح تكون كامله، فلا ما راح تصير صحيحة. لكن إذا كان شرط ماله أكو شرط مثلاً بالصلاة يبطله، لأنه يعني إرشاد إلى عدم صحة الصلاة. مثل هذا ما لا يكلح. خوب. لكن إذا كان مكروه مثلاً عمل مكروه بالصلاة. خوب. إذا حملتم إنه. إرشاد إلى أنه صلاتك ما راح تصير كاملة. إذا حملتم النهي على الكراهة بعد ما يصير إرشاد، هذا أعرض أكوس عريض اللحية يصير. إذا حملتم النهي على الكراهة يعني نهي مولوي، نهي إبعادي زجري، لكن الزجر مو إلزامي. لا ما أنتم تقولون مكروه، أخذتم مسبقا أنه مفروغ عنه عن مكروه. هذا نهي ثاني، لكن النهي الذي ما لي شغل به. خب وفرضوا النهي عن العبث في في في في مع اللحيه في الصلاه مكروه. خب لكن اكو نهي اخر عن شنو؟ على انه لا تعبث باللحيه، ويقصد هو هذا، وهو هذا حملتوه على الكراهه النهي عن العبث باللحيه، مو حملناه على الكراهه، فرضكم هذا. اذا حملتوه على الكراهه بعد شلون تحملوا على الارشاد؟ نهي نفسي. خب هذا بالنسبة لمقتضى الأصل اللفظي، قلنا مقتضى الأصل اللفظي وأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، أو قل بين المعنى والمراد، بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. اقتضى هذا أن يحمل النهي على كونه مولويا وأنه صدر بداعي الزجر، أما حمله على أنه صدر بداعي الإرشاد ونهي إرشادي وإخباري فهذا يحتاج إلى قرينة، وقلنا أقسام القرينة، قد تكون عقلية أو وجدانية، وقد تكون عقلائية ارتكازية، قد تكون القرينة ضرورة فقهية معينة، تسالم فقهي معين. أما ما مقتضى الأصل العملي ما هو؟ هذا بالنسبة للأصل اللفظي. طب الأصل العملي ماذا يقتضي؟ لو شككنا وما عدنا أصل لفظي، ما عدنا اللفظ حتى نجري فيه أصالة التطابق. أصالة التطابق تجري في الألفاظ، يعني إذا كان عدنا دليل لفظي من قبل الشارع فنجري فيه أصالة التطابق نحمله على المولوية كما قلنا. أما إذا لم يكن دليلنا على وجوب على حرمة شيئين دليلا لفظيا حتى يتم فيه تتم فيه أصالة التطابق، دليل لبي إجماع، إجماع على حرمة شيء معين وشككنا أنها إجماع على مو حرمة عفوا إجماع على النهي، إجماع على النهي عن شيئين ولا ندري أن هذا النهي هل هو نهي مولوي أم هو نهي إرشادي، فمقتضى الأصل العملي ما هو؟ الجواب هو أنه لا إشكال في أن مقتضى الأصل العملي عبارة عن الإرشاد، يعني نحمل النهي على كونه إرشاديا خلاف الأصل اللفظي الذي كان يقتضي الحمل على المولوية. الأصل العملي بالعكس، لأن المفروض أننا نشك أنه أكو حرمة هنا، حرمة شرعية مولوية موجودة أو لا. وشك في التكليف بعد، والشك في التكليف مجرى البراءة، فأصالة البراءة تجري، وهذا معناه أنه ماكو حرمة مولوية. نتيجة الإرشاد، إذا ما تريدون هم تعبرون بالإرشاد، مقتضى الأصل عملي نتيجة الإرشاد، نتيجة الإرشاد نتيجة أنه ماكو حرمة، ماكو تكليف، هاي نتيجة الإرشاد. هاي النتيجة هنا نأخذها من الأصل العملي. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثامنة. وأما الجهة التاسعة من الجهات البحث، وهي الجهة الأخيرة من جهات البحث عن دلالة النهي، فهي عبارة عن البحث عن دلالة النهي على النفسية أو الغيرية. لا، نتيجة، قلت نتيجة الإرشاد، يعني مو مولوي. أي نتيجة الإرشاد، يعني النهي الإرشادي ايش ينتج؟ ينتج أنه ماكو تكليف، مو هيك؟ تكليف ماكو، هاي النتيجة نأخذها من الأصل، نأخذ من الأصل العملي نتيجة الإرشاد، وهو عدم الحرمة، عدم الإلزام، عدم الحرمة النفسية. خب، في هذا الجهة التاسعة نريد نفسية أو الغيرية، باعتبار أنه كما كان عندنا هكذا بحث في الأمر، في الوجوب، الأمر قد يكون أمرا نفسيا وقد يكون أمرا غيريا. وجوب شكلين كان عندنا كما بحثناه سابقا، الوجوب النفسي والوجوب الغيري. كذلك هنا في جانب النهي، في جانب الحرمة أيضا، الحرمة قد تكون حرمة نفسية وقد تكون حرمة غيرية. الحرمة النفسية أو النهي النفسي عبارة عن النهي الناشئ من ملاك في متعلقه، مثل كثير من النواهي أو أكثر النواهي الشرعية، النهي عن الكذب، النهي عن الربا، النهي عن الغيبة، النهي عن الزنا، النهي شرب الخام، هذا النهي ناشئ من ملاك في هذا العمل الذي تعلق النهي به. أكو ملاك ومفسدة في شرب الخمر، أو أكو ملاك ومفسدة في الكذب، ملاك ومفسدة في أكل لحم الخنزير مثلا، في الغيبة، في الربا، في الكذا، فنشأ هذا النهي، النهي النفسي هذا. أما النهي الغيري، لا، النهي الناشئ من ملاك في غيره، ملاك في شيء آخر. افرضوا مثل النهي عن مقدمة الحرام، إذا قلنا بأن مقدمة الحرام حرام، إذا قلنا بأن مقدمة الحرام أيضا حرام شرعان، هاي الحرمة الشرعية الثابتة للمقدمة حرمة غيرية ليست نفسية، لأنها حرمة ناشئة من مفسدة، وين؟ مو في هاي المقدمة، مفسدة في ذي المقدمة، في الحرام الأصلي. تلك المفسدة الموجودة في الحرام الأصلي في ذي المقدمة هي اللي سببت هذه الحرمة الغيرية. من الواجب، مثل مقدمة الواجب، بناء على القول بأن مقدمة الواجب واجبة، هناك أيضا هذا الوجوب للمقدمة وجوب غيري يصير ضد الواجب. أحسنتم، ها، هذا مثال آخر للنهي الغيري، وهو النهي عن ضد الواجب، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. خب، إذا أمر المولى بتطهير المسجد وكانت الصلاة مضادة للتطهير، يعني مزاحمة له، بحيث لو أصلي فالتطهير يتأخر، والتطهير فوري، واجب فوري، لو أطهر المسجد الصلاة تغرب الشمس، بعد تفوتني الصلاة، فأصبحت الصلاة وتطهير المسجد ضدان، يعني لا يمكنني أن أجمع بينهما، ترى الوقت واسع فمو ضدين، فهم أطهر المسجد وهم أصلي، ماكو تضاد. وأخرى لا، يحصل تضاد بين الصلاة وتطهير المسجد كما في هذا الفرض، طب هنا الأمر بتطهير المسجد يقتضي النهي عن ضده، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا يصبح الضد حراما. لكن هاي حرمة غيرية ليست حرمة نفسية، يعني حرمة ناشئة لا من مفسدة في الصلاة، وإنما ناشئة من مفسدة في ترك التطهير، يعني ناشئة من مصلحة في التطهير. مصلحة تطهير المسجد اقتضت أن الصلاة تكون منهي عنها. نعم إيه؟ فيكون النهي غيريا. إيه؟ احنا ما لنا شغل بالخطاب، لم نحدد البحث بالخطاب، وإنما كلامنا في النهي. هذا النهي الذي نفهمه بالملازمة من الأمر بتطهير المسجد، هذا شنو النهي؟ نفسي غيري؟ لا، إذا يقول هذا غيري، هذا ليس نفسيا. وخصائص النهي النفسي كخصائص الوجوب الأمر النفسي، وخصائص النهي الغيري كخصائص الوجوب الغيري. هذه الخصائص تكلمنا عنها مفصلا في ذاك البحث، بحث دلالة الأمر على النفسي والغيري، ذكرناه. مثلا هناك قلنا الوجوب النفسي له امتثال مستقل وعصيان مستقل وعقاب مستقل وثواب مستقل، أما الوجوب الغيري لا، ليس له عصيان مستقل، ليس له عقاب مستقل. هنا أيضا بالنسبة للغيري، الحرمة الغيرية، النهي الغيري، أين هم نقول النهي الغيري ليس له عصيان مستقل وعقاب مستقل. مثلا لو أن واحدا فعل مقدمة الحرام ثم بعده أيضا فعل الحرام، هم مقدمة الحرام ارتكبها وهم نفس الحرام، عصى معصيتين أو معصية واحدة، يعاقب عقابين أو عقاب واحد، مع أنه ارتكب حرامين، حراما غيريا وهي المقدمة وحراما نفسيا، حرمتين خالفهن، لكن إحدى الحرمتين غيرية، وهي الحرمة الغيرية ما لها عقاب مستقل وما لها عصيان مستقل. فرغم أنه ارتكب حرامين لكنه لا يعد عصيانان ولا وليس له عقابان. فهذه خصائص النهي الغيري. على كل حال مقتضى الأصل، لا إشكال في أن مقتضى الأصل اللفظي عبارة عن أن النهي نهي نفسي، لا يحمل النهي على كونه نهيا غيريا إلا بقرينة. ودليلنا على أن مقتضى الأصل هو أن النهي نهي نفسي نفس الدليل الذي تقدم في البحث عن دلالة الأمر على النفسية والغيرية. هناك لو تذكرون ذكرنا تقريبات عديدة لبيان أن الأصل اللفظي يقتضي أن يكون الوجوب نفسيا، واخترنا من بين التقريبات العديدة تقريبين. هنا أذكر تقريبا واحدا من التقريبين بشكل إجمالي، و يمكنكم أن تراجعوا تفصيله هناك. ماكو فارق بين هذا البحث وذاك البحث إلا في أنه ذاك بحث عن الوجوب النفسي والغيري، هذا بحث عن الحرمة النفسية والغيري. هناك ذكرنا في مقام تقريب أن الأصل اللفظي يقتضي أن يحمل الأمر على الوجوب النفسي ولا يحمل على الوجوب الغيري. قلنا الوقت انتهى ظاهرا، خب، فهذا نؤجله أنا حبيت أكمل البحث اليوم بعد، حتى من يوم السبت نبدأ ببحث جديد وهو البحث عن المفاهيم، يعني بحثنا اللاحق إن شاء الله. بس نكمل هاي النقطة المتعلقة ببحث اليوم في يوم السبت، وإن شاء الله ندخل في بحث المفاهيم، مفهوم الشرط وغيرها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.